إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا مع حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكنا قد أخذنا فترة ووقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وما ذكره بعد هو جزء من التقوى، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما يأتي ذلك في القرآن أيضا قد يذكر أمرا عاما ثم يخصص بعده أمورا أخرى للاهتمام بشأن ذلك الخاص. ومن ذلك هذا الحديث، فبعد أن أمر عليه الصلاة والسلام بالتقوى التي حقيقتها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أردف ذلك وعطف عليه أمرا آخر مهم، وهو اتباع الحسنة السيئة. كل الناس يذنبون، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم فهم عرضة للذنوب والخطايا والآثام. ولم يوجد أحد معصوم عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير أن أولئك الذين يذنبون تختلف أحوالهم، وإلا فالله تبارك وتعالى قد قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وهم المؤمنون أنفسهم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، كما قال الله جل وعلا في فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم. ومنهم سابق بالخيرات، فقسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: أعلاهم من بلغوا درجة الإحسان وهم السابقون بالخيرات، وهم الذين يعبدون الله حق عبادته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يراقب الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته، إذا سولت له نفسه أمرا أو فكر في أمر أو تلاعب به الشيطان تذكر أن له ربا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأقلع من غيه وأفاق من سباته واستيقظ من غفلته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكرون من يعلم السر وأخفى، فلئن اختفوا عن أنظار الناس وتواروا عن المخلوقين فإنهم لن يخفوا على من لا تخفى عليه خافية، على من يعلم السر وأخفى، على من يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وإن وقع في شيء فإنه سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل فيتوب توبة نصوحا. ولا يصر على الذنب كما وصف الله تبارك وتعالى أولئك المؤمنين بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونحن مع أولئك الذين ظلموا أنفسهم، فأهل الإحسان قد تكلمنا عنهم فيما مضى، وكذلك المقتصدون قد تكلمنا عنهم فيما مضى، ونحن اليوم مع أولئك الذين حصلت لهم نزغات من الشيطان، فإنهم أقسام أيضا، فمنهم من هو سريع الرجوع إلى الله بمجرد أن يصدر منه شيء سرعان ما يرجع إلى ربه ويستغفره ويلوذ بجنابه ويستغفره ويلوذ بجنابه ويلجأ إليه ويضرع إليه. فمثل هذا هو الذي يمحو الله سيئاته، إذ أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر بعض أوصاف المؤمنين وأنهم يتجنبون الخطايا والذنوب بما فيها كبائر الذنوب بما فيها الشرك بالله، قال في نهاية الأمر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو فعل أي ذنب من هذه الذنوب التي مر ذكرها بما في ذلك الذنب الأعظم الذي ما عصي الله بأعظم منه وهو الإشراك بالله جل وعلا، ثم لجأ إلى الله وتاب إليه توبة نصوحة وأسلم من الشرك أو من ما وقع فيه من كفر إن كان قد وقع في كفر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليه ألا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمقصود بهذه الآية من رجع إلى الله وأتاب إليه وأناب إليه وانطرح بين يديه. أما الذي يصر على فعلته فهو على خطر، فإن الذنوب بريد الكفر والمعاصي بريد الكفر. قد يستسهل الأمر ويستمرئه حتى يقع في استحلاله في نهاية المطاف، فإذا استحله كفر، إذا استحل الكبائر كفر. وإلا فالذنوب لا بد أن تصدر من بني آدم إلا من عصم الله جل وعلا وهم الرسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمهم أن يعود المسلم إلى رشده وإلى صوابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها ما تمكن كتبت له حسنة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم تخلفوا حبسهم العذر ما قطعتم واديا ولا يعني عملتم عملا إلا كانوا معكم فيه. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. انظر إلى لطف الله جل وعلا. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني رجع عنها خوفا من الله، تذكر خوف الله عز وجل فتاب وأناب ورجع إلى ربه، تكتب له حينئذ حسنة وهو لم يفعل حسنة، وإنما ترك السيئة لله فكتبت له حسنة، وهذا في حد ذاته حسنة. ليس معنى ذلك أنه بذل كل ما يستطيع إلا أنه لم يصل إليها، لكنه بعد أن هم رجع إلى الله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن هؤلاء الذين يعودون إلى الله سريعا إذا مسهم طائف من الشيطان ولا يجعلونها تتراكم على قلوبهم فتقسيها وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى، وهناك صنف يتلاعب بهم الشيطان بالتسويف، يقول غدا أتوب غدا أرجع، إلى أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو سادر في غيه ومستمر في غفلته. والذنوب إذا غطت القلب فإنها تغلقه عن الخير، بحيث يطبع عليه فيصبح كالكوز مجخيا مربادا، لا ينكر منكرا، لا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. يستمرئ الذنوب وتسهل عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، وربما وصل به الحال إلى الاستحلال، وحينئذ تكون الكارثة وهو الكفر بالله عز وجل. وحتى بدون الاستحلال قد تغطي قلبه فتعميه وتصمه عن سماع الحق. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، صقل يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن الوارد في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإياك والتسويف يا عبد الله، إياك ثم إياك والتسويف، وهو التمني على الله الأماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وعلينا أن نعلم يا عبد الله أن باب التوبة مفتوح، ولكن أي توبة؟ التوبة الصادقة النصوح التي أقلع فيها صاحبها من الذنب وعزم على ألا يعود إليه وندم على ما فرط في جنب الله، رجع إلى الله وتاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده. والحديث متواتر تواترا معنويا، رواه أكثر من 30 صحابيا. فينادي عباده، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا ندري كيف ينزل ولكن نؤمن بأنه ينزل. وهذه من الصفات الاختيارية الفعلية التي يجب التسليم لها كسائر أسمائه وصفاته. لا يسأل عما يفعل، ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه ولا نؤول. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين أنت يا أيها الذي تحرص على الخير وتبادر إلى الأعمال الصالحة وتتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات المباركة التي هي أحرى ما يكون فيها القبول؟ نسأل الله أن يتقبل منا وإياكم. تتوجه إلى الله مخبتا إليه خاشعا له، تناجيه في تلك السويعات العظيمة، تسأله مغفرة الذنوب والظفر بالمرغوب والفوز بالمحبوب والنجاة من المكروب. تسأله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، تتضرع إليه وتنطرح بين يديه وتشعر بذلك وانكسارك بين يديه وتحت رحمته، تظهر فاقتك وفقرك إلى ربك وحاجتك إليه. عندها لن يضيع الله أجر من أحسن عملا. وحتى لو لم يتحقق لك ما طلبت الآن أو فورا، فإنه لا بد أن يحصل لك خير بإذن الله، لأنه ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أمور: إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يرفع له بها درجته، وإما أن يحط بها عنه من سيئاته، بشرط أن يكون هذا الدعاء خالصا لله وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه شرك، ليس فيه اعتداء، ليس فيه قطيعة رحم. لكن بعض الناس ينقضون هذا الدعاء ويبطلونه من حيث لا يشعرون. فالذي يدعو ليلا ونهارا وسرا وجهارا ثم يأتي ويتوجه إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هذا شأنه شأن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نقض ما أبرم وهدم ما بنى بكلمة واحدة، مدد يا فلان أغيثني يا فلان. وما أكثرهم في هذه الأزمنة الذين يتوجهون إلى أصحاب الأضرحة يدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، وينكسرون بين يديهم ويقفون خاشعين ذليلين منكسرين مبتهلين عند صاحب ذلك القبر أو ذاك، حتى ولو كان صاحب القبر نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين أو وليا من الأولياء، فإنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل وهم عن دعائهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا ماذا لهم؟ أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ المسيح عليه السلام من النصارى، وكما يتبرأ عزير عليه السلام من اليهود، فإنه سيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ممن مات وهو يقول أغثني يا رسول الله، أو ارزقني يا رسول الله، أو أعطني يا رسول الله، أو أنا بكنفك يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، أو مدد يا زيد، أو مدد يا عمرو، من أي مخلوق كما قلت، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فمن أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومحوها الرجوع إلى الله والعودة إليه وتذكر ثوابه وعقابه وخوفه ورجائه ومحبته والرغبة منه والرهبة والخشية والخشوع والرغبة. فليفق كل منا من سباته وليستيقظ من غفلته وليلجأ إلى بارئه وليخلص له في الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، بل هو أخص أنواع العبادة، أخص أنواع العبادة القولية هو الدعاء، وإن كان على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالمسلم الواعي المتنبه المتعرض لنفحات ربه لا يصر على الذنب، بل يعلم أن له ربا يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين فيرجع إليه ويخبت إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأما من أعرض وتنكب للحق وتولى فإنه في غاية من الخطر العظيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا واتبع هواه ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأقبل على الخير يا عبد الله، وعد إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم رحمني الله وإياك أن الموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله، وأن الله يعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومما يعينك أخي المسلم على التوبة والاستغفار كما أشرنا بالأمس مجالسة أهل الخير وأهل التقى والصلاح، والبعد عن مجالسة السفهاء الذين يفسدون قلبك ويبعدونك عن الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأنهم يردونك ويوقعونك في حبائل الشيطان. والذين يتخلون عنك لأتفه الأسباب ويتبرؤون منك ويبتعدون عنك بمجرد اختلال مصلحة من مصالح الدنيا الزائلة وحطامها البائد بينك وبينهم. فالذي يجب عليك يا عبد الله أن تعود إلى الله. ومما يعينك على ذلك كثرة الذكر والاستغفار. وكانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة أكثر من 70 مرة في الاستغفار، وأمرنا أن نستغفر، وأخبرنا أنه يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومما يعينك على ذلك أخي المسلم تلاوة القرآن الكريم والوقوف عند حدوده وتأمله وتدبره. و الاجتهاد في فهم معناه على منهج سلفنا الصالح بالرجوع إلى علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله التابعي المشهور، وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المقبور أو المغمور، يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. والله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتنبه يا عبد الله، إذا سول لك الشيطان أمرا وأراد أن يغويك فتذكر عظمة الباري سبحانه وتعالى، تذكر أركان العبادة القلبية وهي الخوف من الله والرجاء والمحبة. أقبل على الله سبحانه وتعالى واجتهد في طاعته وفيما يقربك إليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. واجتهد كما قلت بالأمس بأن من أعظم علامات التقوى مخالطة الصالحين والبعد عن الطالحين وجلساء السوء والذين يبعدونك عن الحق وعما يقربك إلى الله جل وعلا. فاتل القرآن وجالس الصالحين واجتهد في العبادة والجأ إلى الله تبارك وتعالى واضرع إليه في الأوقات المناسبة، فإن ذلك سيكون عونا لك بإذن الله عز وجل على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يستهوينك الشيطان بالتسويف والتأجيل، فإن الأجل قريب، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومما يعينك على ذلك الفقه في الدين وتعلم هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلماء الراسخين الربانيين الذين يجب الرجوع إليهم في هذه الأمور. فاتق الله يا عبد الله واجتهد في مرضاة الله واستعد للقاء الله عز وجل إلى أن تلقاه وهو عنك راض. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا وإياكم بعفوه وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه وأن يرزقنا التوبة الصادقة النصوح وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.